الصفحة 85 بعد 104. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. فإن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب، فكأنه قال: اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. تفسير ابن جزي. السؤال: ما وجه ذكر الساعة بعد الكتاب والميزان؟ الوقفة الثانية. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها. أي خائفون لإيمانهم بها وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال، وخوفهم لمعرفتهم بربهم أن لا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة. تفسير السعدي. السؤال: ما سبب خوف المؤمنين من الساعة؟ الوقفة الثالثة. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته، أو تحمله على الغفلة عنه، أو على معصية صرفها عنه وقدر عليه رزقه، ولهذا قال هنا: يرزق من يشاء. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ذكر الرزق بعد اللطف بعباده؟ الوقفة الرابعة. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وعطف وهو القوي العزيز على صفة لطيف أو على جملة يرزق من يشاء، وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين، ويفيد الاحتراس من توهم أن لطفه عن عجز أو مصانعة، فإنه قوي عزيز لا يعجز ولا يصانع، أو عن توهم أن رزقه لمن يشاء عن شح أو قلة، فإنه القوي، والقوي تنتفي عنه أسباب الشح، والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر، فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط لحكمة علمها في أحوال خلقه عامة وخاصة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة عطف وهو القوي العزيز على صفة لطيف؟ الوقفة الخامسة. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال محمد بن علي الكتاني: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكل عليه ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليه. وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب. وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل. وقيل: هو الذي يجبر الكثير وييسر العسير. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائله ويوئس آمله. وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. تفسير القرطبي. السؤال: ماذا تعرف عن حقيقة لطف الله تعالى بعبده؟ الوقفة السادسة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. المعنى: أي من طلب بما رزقناه حرثا لآخرته فأدى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين، فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشرة إلى 700 فأكثر. تفسير القرطبي. السؤال: ما المقصود بالزيادة في الحرث؟ الوقفة السابعة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. من لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود في الحصول في الخارج، فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام، ثم يحضر إليه القرى، ثم يخالطه رب المنزل ويقترب منه. تفسير ابن عاشور. السؤال: جاءت الآية الكريمة بثلاث مراتب للمؤمنين في الجنة هي مراتب الإكرام، بينها. معاني الكلمات: يحاجون في الله، يخاصمون في دين الله، داحضة، ذاهبة باطلة، مشفقون منها، خائفون من قيامها، يمارون، يجادلون، حرث الآخرة، ثوابها. كلمة الفصل: قضاؤه بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة. العمل بالآيات. العمل الأول: اعمل عملا يدل على إيمانك بقرب الساعة. وما يدريك لعل الساعة قريب. العمل الثاني: تفكر في نفسك وسجل ثلاثة مظاهر للطف الله تعالى بك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. العمل الثالث: اغرس في قلبك أمنية لعمل صالح عظيم واجتهد في تحقيقها حتى يزيدك الله أعمالا صالحة أخرى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. التوجيهات. التوجيه الأول: بيان بعض الحكمة في إنزال الكتاب أي القرآن والميزان، وهو أن يحكم الناس بالقسط. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. التوجيه الثاني: بيان وجوب إصلاح النيات، فإن مدار العمل قبولا ورفضا بحسبها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. التوجيه الثالث: احذر من البدع، فإنها من أسباب انحراف الديانات السابقة وتجلب غضب الله، ولذلك تجد الشيطان لا يخذل العبد عنها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟